الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا باب من أبواب جامع بين العلم وفضله. عنوان هذا الباب فصل في كسب طالب العلم المال وما يكفيه من ذلك، لأن هذا مما يعينه على طاعة الله عز وجل ومواصلة طلب العلم. وقد قلنا بالأمس نعوذ بالله من العوائق، نعوذ بالله من الصوارف، نعوذ بالله من الشوارف، نعوذ بالله من القواطع التي تأتي تقطع الرجل عن مواصلة طلب العلم والسير فيه. وذكر طائفة من الآثار قرأنا بعضها، ومن هذه الآثار أيضا التي نريد قراءتها وتتميم الباب فيها، قال من ذلك: وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال أخبرنا ابن علي، قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن لعمر باع ميراثه لابن عمر 100,000 درهم، معناه أنهم كانوا يكتسبون من الحلال ليكفوا أنفسهم وذويهم ويتصدقون وينفقون ولا يحتاجون لأحد. يقول عن نافع عليكم السلام ورحمة الله أن ابن عمر باع ميراثه ابن عمر 100,000 درهم. قال حدثنا ابن بشار، قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد، قال أخبرنا قرة بن خالد، قال سألنا الحسن البصري، أوصى عمر بن الخطاب بثلث ماله 40,000، قال لا والله لماله كان أيسر من أن يكون ثلثه 40,000، ولكنه لعله أوصى 40,000 فأجازوها وصية، يدل على أن مال عمر كان كثيرا. وهذا يقول إسناده صحيح إلى الحسن البصري، لكن الحسن البصري ولم يدرك عمر فينظر في صحة هذا. قال أخبرنا إسماعيل بن سيف القطعي، قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أعمش عن عاصم عن زر، قال مات عبد الله بن مسعود وترك 70,000 درهم. يقول هذا منكر. قال أخبرنا ابن بشار، قال أخبرنا يحيى عبد الرحمن، قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، قال لا خير عليه السلام ورحمة الله وبركاته، عن سعيد بن المسيب قال: لا خير في من لم يجمع المال يكف به وجهه ويؤدي أمانته، أي جمع المال بالحلة من الشيء المباح من أبواب الجائزة المباحة. قال وحدثنا ابن بشار، قال أخبرنا يحيى عبد الرحمن، قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. يا بليغ الباب بالله عليك، لا تغلقه، رده ردا ورد ظرفة من ظرفات الشباك، واحدة بس، واحدة يمين أي أحسن، واحدة من الهواء، وهذه ردها جزاك الله خيرا. أيوة أحسن، كافك بارك الله فيك ما شاء الله. على فكرة الباب الثاني بيخش الهواء لأنه مغلف بال عشان الناس تشوف لو في حاجة النعال من الخارج. النعال والأحذية ليس بالخارج، لا كثير، انا واحد، انا واحدك في أمارة يا ابني، أمارة واحدة في مصر. قال يقول بارك الله فيكم عن سعيد بن مسيب أنه ترك 400 دينار وقال والله إني ما تركتها إلا لأصون بها عرضي أو وجهي. قال أخبرنا وعليكم السلام ورحمة الله. قال أخبرنا ابن بشار عن عبد الوهاب. قال أخبرنا أيوب عن أبي قلابة قال لا تضركم دنيا إذا شكرتموها لله عز وجل. لا تضرك الدنيا طالما هي في يدك أو في جيبك ليست في قلبك وطالما أنت تشكر الله عليها إذا تيسرت، وإلا لا يكون الإنسان طامعا في الدنيا فيضيع الواجبات ويقع في المحرمات. كل هذا مفروض حيث أن الإنسان محافظ على الواجبات ومنتهي عن المحرمات والمنهيات. قال أيوب وكان أبو قلابة يقول لي يا أيوب انزل سوقك فإن الغنى من العافية. يعني أنت بتسأل الله العافية من الغنى، من العافية الغنى وعدم استكفاف الناس. قال يا أيوب انزل سوقك فإن الغنى من العافية. قال أخبرنا ابن بشار قال أخبرنا سلم بن قتيبة قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي قال سمعت عبد الرحمن بن أفزع يقول نعم العون على الدين اليسار. اليسار في الحقيقة أن هذا الكتاب جامع فعلا على اسمه ما ترك بابا يتعلق بمباحث العلم وطلب العلم وطلابه وآدابه إلا ذكرها. قال نعم العون على الدين اليسار لمن تيسر له اليسار والجدة والمال لا شك أنه عون له على طاعة الله. قال حدثنا حسين بن زبرقان الزهري قال أخبرنا أبو أسامة عن عبد الله بن الوليد المزني عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال عن أبي ظبيان الأزدي قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما مالك يا أبا ظبيان؟ قال قلت وأنا في 2500. قال فاتخذ سائما. يقول اتخذ سائما يعني ايه؟ غنم تفيدك طبعا. قال فاتخذ سائما انه يوشك ان يجيء أغيلمة من قريش يمنعون هذا العطاء. كان لهم عطاء من بيت من المسلمين ومسجل لأسمائهم واحد واحد. فيقول اتخذ سائما يعني استثمر ايه المقصود ايه؟ استثمر هذا المال ضعه في مشروع مثلا. يقول فاتخذ سائما فإنه يوشك أن يجيء غيلمة من قريش يمنعون هذا العطاء الذي كان مفروضا لهم من بيت من المسلمين. قال وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبو زرع وهب الله بن راشد عن يونس قال قال لي ابن شهاب أخبرني سليمان بن عبد الملك أن عبد الرحمن بن عبيرة أخبره أن عبد الله بن عمر ركب الغابة يعني ركب إلى الغابة مكان بجوار المدينة موضع فمر على ابن هبيرة وفي بيته فقال ألا تركب معنا؟ فركبت معه حمارا فسرنا. قال فسكت أحدث نفسي. فقال عبد الله بن عمر ما لك؟ قلت سكت أتمنى. قال ابن عمر لو كان عندي وحد ذهبا أعلم عدده وأخرج زكاته ما كرهت ذلك أو ما خشيت أن يضرني طالما أنه أنفق منه في سبيل الله وأخرج حق الله فيه. قال حدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا أبو بن مبارك بن أحمد الكوفي بمصر قال أخبرنا فضل بن جعفر بن همام البصري قال أخبرنا نصر بن علي الجرضمي قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رزق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وقام الصلاة وآتى الزكاة مات والله عنه راض. هذا معنى جميل فعلا ولكن في الإسناد ضعف. قال حدثنا خلف بن قاسم قال اخبرنا محمد بن قاسم بن شعبان قال اخبرنا ابن عثمان بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن أبي طالب، قال أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا يحيى بن عثمان، قال أخبرنا أيوب السختياني، قال قال لي أبو قلابة: يا أيوب إلزم سوقك فإن فيها غنى عن الناس وصلاحا في الدين، طالما لم يترك الواجبات ولم يقع في المحرمات ولم يفرط في أمر الله عز وجل. وذكر أبو حاتم الرازي قال: كتب إلي عبد الله بن خبيب الأنطاق قال: سمعت يوسف بن أصبر قال: قال لي سفيان الثوري: لأن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها، يعني محاسبة ليس على أنه جمع من حرام أو مشتبه فيه، لا، قال يحاسبني الله عليها، أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف وعبد الرحمن بن مروان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل أو بكر بن البنا بمصر قال أخبرنا محمد بن محمد بن بدر الباهلي قال أخبرنا سليمان بن داود بن أخي رشدين قال أخبرنا سعيد بن الجهم الجيزي قال: جمع عبد الرحمن بن شريح وعمر بن حارث الصف في المسجد، معناه فلما سلم الإمام الصف في المسجد عندك، قال جمع عبد الرحمن بن شريح وعمر بن الحارث الصف في المسجد، فلما سلم الإمام قال ابن شريح لعمر بن الحارث: يا أبا أمية، ما تقول في رجل ورث مالا حلالا فأراد أن ورث مالا حلالا فأراد أن يخرج من جميعه إلى الله زهدا في الدنيا رغبة فيما عنده؟ قال: لتفعل. قال ابن شريح: وقلت لعمر: سبحان الله، لا يفعل، لا يزهد في الدنيا. قال عمر بن حارث: ما أدب الله عز وجل به نبيه أفضل من ذلك. قال تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني التوسط والاعتدال، ولكن يقدم بعضا ويمسك بعضا، يقدم بعضا نفقة وعطاء ومعاونة وبذلا وتبرعا، قال وبعضا يمسكه. قال أبو عمر: هذه الآثار كلها، شوف ابن عبد البر بيعلق على هذه الآثار السابقة، تقول هذه الآثار كلها إنما أوردناها ها هنا لئلا يظن ضال جاي بما يرى في هذا الباب أن طلب المال من وجهه للكفاف والاستغناء عن الناس وطلب الدنيا المكروه الممنوع منه، فإنه ليس كذلك، رحم الله أبا الدرداء، إنه كان يقول: من فكر الرجل المسلم استصلاحه معيشته. معنى الشيخ سعيد؟ تعبان ولا؟ الشد نفسنا كده ما شاء الله شجعنا. الشيخ سعيد ده وصل جامد وإن شاء الله تمام، الله يجزيه خير. احنا نتشجع لما نشوف الشيخ سعيد. طيب، وقال أبو الدرداء أيضا: صلاح المعيشة من صلاح الدين، وصلاح الدين من صلاح العقل. وقال أي والله. قال: وقال الشاعر الحكيم: ألا عائدا بالله من بطر الغنى، مش كده، ومن رغبة يوم إلى غير مرغب. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا هارون بن معروف قال أخبرنا ضمرة عن علي بن أبي جملة، أكد عندي جملة، عندكم يا بابا؟ جملة جملة؟ عندك الشيخ أحمد بن سلمان برضه نفس الشيء؟ طيب، الظاهر جميلة ولا حاجة؟ شكلها كده جميلة والله، نسيت تصحيح كل شيء، لعلها جميلة، اكتب كده في الحاشية لعلها جميلة. قال: لما خفل الناس من القسطنطينية، اللي هي كانت تركيا، عاصمة تركيا من الأول، لما خفل الناس من القسطنطينية لقيت يحيى بن راشد أبا هاشم الطويل قال فقال لي: وجدته قد فتحت طبعا القسطنطينية في الزمن، لا الفتح الأول في في زمن يزيد بن معاوية. في زمن يزيد بن معاوية. يعني معاوية فتح يزيد نفسه. معنى؟ ثم أصاب ما أصاب ثم فتح ثاني بعد محمد فتح. طيب يقول قال فقال لي وجدت الدين الخبز هكذا عندي وجدت الدين الخبز المعاش عندكم كان وصوه به تصعيب وفي طرق صحف إلى الخير في القائم المحدث ما ظهر لي معناه وقال علي بن أبي جملة برضه عندي جملة لعلها تقول لعلها جميلة ورأيت بلال بن أبي الدرداء أميرا على دمشق وقال أبو الدرداء ليس من حبك الدنيا إن دمشق ما يصلحك منها وكان يقول من فتحك عويمر عويمر هو اسمه أبو الدرداء إصلاحك معيشتك وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا معشر القراء استبقوا الخيرات وابتغوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على الناس ولقد أحسن منصور الفقيه في قوله وقد ينسب إلى غيره أفضل من ركعتي قنوت ونيل حظ من السكوت ومن رجال بنوا حصونا تصونهم داخل البيوت ودو عبد إلى معاش يرجع منه بفضل قوت ثم يقول إن الزهد في الحلال وترك الدنيا مع القدرة عليها أفضل من الرغبة في حلالها وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين قديما وحديثا قد اختلف الناس في حدود الزهد والعبارة عنه بما يقول ذكره وأحسن مواطيل في يعني في الزهد قول ابن شهاب الزهد في الدنيا ألا يغلب الحرام صبرك يعني لا تقعد تكافح نفسك في يعني في البعد عن الحرام ثم يغلبك الحرام فتقع فيه يقول الزهد في الدنيا الا يغلبك الحرام الا يغلب الحرام صبرك صحيح ولا الحلال شكرك ممكن واحد غني وينتهي بالغنى عن الشكر ما يشكرش النعمه هذه مصيبه طيب وممكن واحد قاعد يجاهد نفسه من الحرام وفي الاخير يغلبه الحرام فيقع فيه قال الزهد في الدنيا الا يغلب الحرام صبرك في حقيقه كلمه جميله جدا ولا الحلال شكرا وكان سفيان الثوري ومالك بن انس يقولان الزهد في الدنيا قصر الامل قصر الامل ليه؟ اذا قصر الامل نشط الانسان في الطاعه ولذلك جاء في ترجمة محمد بن سلمة من شدة اجتهاد في الصلاة في العبادة في الصيام في الطاعة في الاستغفار في التلاوة في الذكر ها لو قيل له ان القيامة غدا ما زاد شيئا لانه على اخر حد في الطاعة والاجتهاد والنشاط والتشميل قال الزهد في الدنيا قصر الامل لان قصر الامل يعين العبد او يجعل العبد نشيطا في طاعة الله مسارعا مبادرا قال بخلاف الإنسان إذا كان عنده طول أمل فإنه يسوف الطاعة والتوبة يقول غدا لا بعد غد لا طب الأسبوع الجاي الأسبوع السنة الجاية قال حدثنا سعيد قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا محمد قال أخبرنا موسى قال أخبرنا وكيع قال سمع سفيان الثوري وسئل عن الزهد في الدنيا وقال قصر الأمل قصر ولذلك في الحديث نجاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين نعم وهلاك آخرها بالطمع والجشع وطول الأمل قال مالك بن أنس مثل ذلك وذكر ابن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن علي والظاهر من الدنيا له كتاب قصر الامل او نحو هذا او رسائل كتاب استطيع او الزهد واليقين حيث هذا قريب من هذا المعنى وذكر ابن ابي الدنيا قال حدثنا محمد بن علي قال اخبرنا ابراهيم بن اشعث قال سالت فضيل بن عياض عن الزهد فقال الزهد القناعه وفيها الغنى قال وسالت عن الورع وقال اجتناب المحارم. تقي المحارم تكن أعبد الناس. والآثار عن السلف والصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين، فضل الصبر على الدنيا والزهد فيها، وفضل القناعة والرضا بالكفاءة، والاقتصار على ما يكفي دون التكاثر الذي يلهي ويطغي أكثر من أن يحيط بكتاب أو يشتمل عليه باب. والذين زوى الله عز وجل عن الدنيا من الصحابة أكثر من الذين فتحها عليهم أضعاف المضاعف. شوف ازاي يعني الأمر الفقر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت نسبته كبيرة. بيقول لك الفقراء من الصحابة الذين زويت عنهم الدنيا أضعاف مضاعفة عن الذين أوتوا المال واليسار، ومع ذلك ما أعطاهم هذا شيئا من طاعة الله عز وجل والاستقامة على أمره، وبهذا فتحوا البلاد والعباد ومصروا الأمصار ودونوا الدواوين ودانوا الدم العجم والعرب. ليس الفقر عيبا، ليس الفقر عيبا. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما الفقر أبشع عليكم. المشكلة أن يفعل أعداء الإسلام يعني ينفخون في مجتمعاتنا وفي رعيتنا وفي المسلمين. انظروا الناس 43 تحت خط الفقر، وبعدين ايش هذا؟ الا تامر الناس بان يصبروا؟ الا تامر الناس بان يقنعوا؟ الا تامر الناس بان يعودوا الى الله؟ اذا عادوا الى الله اتاهم الله الاموال والارزاق. هذه مساله هامه جدا. انما هؤلاء يحسبون الامور بالماديات، بالماديات. وليس كذلك اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام أهل الأحوال الشديدة الضيقة قليلي ذات اليد، كانوا أضعاف أضعاف الأهل اليسار والغنى، ومع ذلك كانوا على أمر الله، كانوا على حدود الله قائمين، وغزوا الفرس والروم وكسرى وقيصر. المهم أن يكونوا على التوحيد، على الإخلاص، على الاتباع. هذا هو. تفضل شيخ. حديث بعد يتطور في الأمة في الدود واليقين وهلاك الآخرين. وهلاك وهلاك آخرين بارك الله فيك. في ايش قلنا احنا؟ طمع وكسر. الطمع وطول الأمل، يعني بهذا المعنى، بهذا المعنى. معنى؟ بهذا المعنى، بحسين الشيخ الألباني. وموجود في الزهد واليقين من باب الدنيا والدين. طيب أو فضل اليقين من باب الدنيا موجود مطبوع. قال والآثار عن السلف والصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين. لأن الإنسان يا إخوة لو قعد في الشعوب الإسلامية يقول 43 تحت خط الفقر، 50 تحت خط الفقر، إذا منهم من يروح يحرق نفسه ينتحر، ما عنده صبر. هذا ما ينفع، هذا لا يجوز. الإنسان ما يكون في هذه الحالة قد ما ترجع إلى الله، الواجب الرجوع إلى الله. ومنهم من ينقل نفسه فوق الشارع، ومنهم من يفعل كذا، ومنهم من يشرب سما. بقول لك عشان اخرج. طب انت ما خرجت، انت خرجت من ضيق الى اضيق. ايش هذا؟ الانتحار لا يجوز، يجب الرجوع الى الله. اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عندي انفسكم. فالناس يقول لك البطاله، البطاله. طيب ما في شباب يقول لهم هنا عمل، يقول لك لا احنا عايزين عمل على مكتب. طب هنا عمل، يقول لك لا احنا عايزين عمل على مكيف، جنب مكيف جنب. اذا في اعمال كثيره، الاشغال كثيره، لكن من يقوم بها ويحتملها من الشباب؟ من يبحث ويجد؟ صدق الله، من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهل توفرت فينا هذه الخصله؟ تقوى الله هي الاساس. اما شباب لا يبحث، شباب يعني يستنكف على بعض الاعمال التي تعرض عليه، فنقول البطالة. طيب أنتم لما تقومون بالمظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات كم تعطلت المصانع؟ كم تعطلت الأعمال؟ كم تعطلت الشركات؟ كم تعطلت الجامعات؟ والناس إلى الوراء. ليس تحسن أحوال الناس وصلاح أحوال الناس في هذه الأعمال التي يعملونها، بل الوجوب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإناب عليكم السلام ورحمة الله. نعم مشينا كل يوم في تكلة. طيب والله تكفل يا شيخ. ومن خلقهم؟ نزيل يعني. من خلقهم؟ ملايين. يا شيخ من خلقهم؟ الله. كانوا الله سبحانه وتعالى قال وأكثر منكم. طيب أقوى وأكثر في الذين من قبلهم. وكانوا كفاهم الله ولما كفاهم ويكفينا. بارك الله فيك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لا تنسوا خطبة شيخنا أبو الحسن حفظه الله تعالى غدا الصباح إن شاء الله في المجمع الإسلامي إن شاء الله في السماء. لا تنسوا إن شاء الله أن أعلن هذا الحمد لله. لا نطبع ولا نعلق ولا ننسى كل هذا. أقول يبدو الشيخ هذا. ممكن الإنسان كده يفتح محمول يكتب رسالة قصيرة. والواحد يرسل العشرة والعشرة يرسلوا المية والمية الألف. ولا الفيسبوك كده شغال مجرد مصيبة الأمة برضه. الملك عبد الله حفظه الله تعالى ملك السعودية كان عايز يشتري الفيسبوك عشان ما المفسدين ما يعملوش فيه مشاكل. كان عايز يشتري لحسابه. ها؟ صحيح الفيسبوك كده عامل مصيبة الأمة. لكن العلاقات الاجتماعية العلاقات خايف على نفسه. تمام صح؟ وبرضه خايف على الطيب وخايف على الجزيرة. الجزيرة اللي ما راحت ما خلاص ما عادش حاجة بقى. هم الآن الجيوش الإسلامية اللي أنت شايفها دي تعالوا نعد جيش سوريا تستفيد؟ ما عادش. طب جيش اليمن ما هو ما عادش. طيب بقى جيش الجزيرة واللي أنت شايفه ده ما هوش حاجة أمامهم أمام الأعداء في الدرع. الجزيرة وما حواليها جيش عند الأعداء ولا شيء لأنه مجمع جيوش مجمعة من باكستان من هنا من هنا من السعودية من اليمن من كل مكان. طيب ايه كمان ها المغرب في جيش ما يعتبرش حاجة أمام الأعداء ولا حد. طب والجزائر خليك اصبر بس والجزائر وما فيش. طب وتونس طب وليبيا ما فيش ما بقي إلا الجيش المصري اللي ربط شهد الإسلام. فانتوا انتبهوا زينوا الأمور في الميزان الصحيح والمعيار الصحيح. هم عايزين بس فقط يجهزوا على الجيش المصري بس بعد كده ما عادش حاجة. راحت الأمة الإسلامية شغلة ما فيش. المصري برضه بيطلع علينا طلعات كل شوية يا شيخ هو لما يجي لك اليهود هم ولا اليهود كل هو اليهود يوم ماسكين فلسطين من 48 ايش رايك انت شيخ يا نصر؟ ولا جينا اليهود؟ قول لي انت تقول لي لا ما عنديش اقول لا قول لي ما انت تزينا هذا مسكينة من 48 في فلسطين ده العرب المسلمين عايزين يقوموا ها يحرروا القدس تمام ولا هم قاموا ببلادهم الان هم يتحكموا اليهود يتحكموا في الاقصى زي ما هم عايزين لان احنا مشتغلين بالداخل صح ولا لا؟ وبقول لك وده تصريحات بقول لك لا يمكن تمر السنة دي إلا بضربة الغزة جديدة بالك ضربة تانية لأن احنا مشتغلين الجزيرة مشتغلة بما فيه الشام بما فيه الأردن هل في الأردن جيش؟ مفيش أنا بقول لك سوريا قد راح الجيش راح تمام؟ طيب والأردن ها؟ طب لبنان خد انت شوف كده انظر فما بقي الا البلاد بس الله يستر عليها ويكف عليها الخير اللي بقى فيها بس الله ان يزيد هذا الخير وان يحفظ عليها امنها واستقرارها الباقي من الامن والاستقرار في البيت. اي نعم فهم ينظرون الان دي طارت ودي طارت والدوله دي طارت والجيش ده راح وده فسد وده ما عادش وده ما عاد انه بقي حاجه ما عاد بقى نقول كل يوم ايوه الجيش احيانا يطلع لنا طلعات ما يفيدش الا في صبر في حاجه اسمها صبر في سرقه وفي ايوه طيب ما هو احسن ما يجي لك من اشد من كده خد بالك سيد على الناس زمان اسمع بس خلينا اوضح لك ما تنساش كلام الناس ايام زمان سيد على الناس زمان يترحمون على زمان الحجاج لا حول ولا قوه انتبه من هذا النقطه لا حول فاللي انت فيه الان لا احسن من اللي يجي بعده الدبل. دي نقطه لابد تعلمها. ما يجيش بقى ده بيسرقه وده بيعمله. طب وبعدين؟ وبعدين يقول لي كده تعمل ايه؟ هيجي بقى زمان الله يستر ما عادش حد يقول لك لا سرقه ولا حاجه. عين عين. جزاك الله خير. الامن اللي انت فيه الان، الامن اللي انت فيه الان تعرف بتيجي من عند سويتلاند للمسجد هنا. ده انت تحمد الله. الحمد لله. الله يستر بقى من غير مقبل. عشان بقى كل ده في سنجه وده بيعمله. الله لا يحاسبه. لكن انت بيدك حاجه؟ ما بيدك حاجه. اما تيجي تعالجني الامور بالطريقه ده ايه؟ المصانع تنشلت وتعطلت، الشركات كذلك، الطرق فقد امنها، وبعدين؟ انت جاي تصلح حاجه؟ جاي تصلح حاجه؟ وقعت في اشد ما تصلحتش. طب هم اللي عطلوها. ايوه ما تقعدش تقول هم هم، احنا عايزين الرعيه ترجع الى الله. بس هو اللي الحل الوحيد، هو اللي احنا بنقوله. ترجع الرعيه الى الله. اذا رجعت الرعيه الى الله اندفت البطاله، اضمحل الفقر، معنا انصلح الاقتصاد، هابل الاعداء. الان الحدود بين مصر وفلسطين ومصر واسرائيل معروف ايش بيجري عليه، معروف. طيب الى متى؟ اذا يجب على الامه هذه ترجع الى الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واحد من الأمة بتوع الثورة الراجل المهم عامل مؤتمر في أمريكا بيقول لهم لم يدفع ثمن إلى الجيش. نفس الكلام. ولد قدام الجيش عبد الناصر لم يدفع أمامنا إلى الجيش. هذا مقصدهم. ما تنسوش الخطة القديمة. الفوضى التي يسمونها الفوضى الخلاقة. والشرق الاوسط الجديد ما تنسوهاش، يخلوها امامكم نص بالاعين بخطه بيجي وراها تخطيط. قبل سنه بس، قبل سنه السودان فصلوها نصفين، صح ولا لا؟ اعلنوا قبل في يناير من قبل هذا تفصيل السودان نصفين. العراق اللي مفصل كم قسم من قبل منه، معناه قسم كردستان العراق والاكراد وقسم للسنه وقسم للشيعه. اللبنان مقسمة من زمان. معناها اليمن مقسمة كذلك. قسم جنوبي، قسم شمالي، والشمال فيما فيه من معارك اليوم طاحنة بين الرافضة وبين السنة. فأنت بارك الله فيكم، ما عاد إلا رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. طيب. قل حسبنا الله ونعم الوكيل دائما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بس بارك الله فيكم. نرجع ثاني يقول ايش؟ الزهد القناعة بها الغنى. وذكر هذا الأثر. يقول ابن أبي اللي هو ابن عبد البر والأثر عن السلف والصحابة والتابعين ومن بعدهم من عمال المسلمين في فضل الصبر على الدنيا والزهد فيها وفضل القناعة والرضا به كفاف والاقتصار على ما يكفي دون التكاثر الذي يلهي ويطغي اكثر من ان يحيط بكتاب او يشمل عليه باب او يشتمل عليه باب. والذي زوى الله عز وجل عنه في الدنيا من الصحابه اكثر من الذين عندكم فتحها عليهم اضعافا بالضعف. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يصبر الصحابه، ما يؤيسهم، لا يصبرهم. يقول لو تعلمون ما زوي عنكم لأحببتم أن تزدادوا إلى الله فقرا. لو تعلمون ما زوي عنكم لأحببتم أن تزدادوا فقرا وحاجة. معنا الشيخ حمدي؟ تعالوا يا أخي، تعالوا يا إمام. أنت نعست شفت كم رؤية أنا متأكد؟ تعالوا يا شيخ حمدي. تعالوا يا إمام. الدكتور إبراهيم مالكش حق، تعال. قول له مالكش حق، ما كنتش قلت له بقى لك كام يوم اهو. قلت له يا عم فتك الفرص ديت. ده بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع وروينا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله عز وجل يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم مريض الطعام يشتهيه. وهذا حديث حسن حسن الشيخ الأمير. قال وهذا والله أعلم نظر منه عز وجل أو نظر منه عز وجل لذلك العبد. فرب رجل كان الغنى سبب فسقه صحيح وعصيانه لرب عز وجل وانتهاكه لحرمته، ورب رجل كان الفقر سبب ذلك كله له، وربما كان سبب كفر وتعطيل فرائضه، وهما طرفان مذمومان عند العلماء. وعلى كل حال كان النبي عليه الصلاه والسلام يستعيذ بالله من الكفر والفقر. نعم. ومع ذلك كان عليه الصلاه والسلام يقول ما لي وللدنيا، انما مثل يوم الدنيا كمثل راكب استظل بظل الشجره ثم راح وتركها، وكان ازهد الناس في الدنيا، وكان ربما يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقف في بيته النار. قال وقد روي عن النبي عليه الصلاه والسلام ما يدل على ذلك من قول عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ بك من غنى مضطر مضغن وفقر منسن. الكلام اللي بيقوله الشيخ الجبالي بيقول الجيش بيعملوا ده بيعملوا الحاكم ده، لا تشغلوا انفسكم بالحكام ابدا، اشغلوا انفسكم بعيوبكم. اي والله لا تشغلوا انفسكم بالحكام. لا لا لا وراء ما وراء الامور هذه يخطط لها من بعيد. انما لو كل واحد في المجتمع المسلم اللي هو خاص، انا اخص المجتمع المسلم، لو كل واحد رجل او امراه في المجتمع المصري اشتغل بعينه، اشتغل بطاعه الله، اشتغل بالثبات على امر الله، قام بحدود الله، امر ونهى فيما يقدر عليه وانصلح المجتمع، ما بقي الحاكم الا واحد او اثنان ينصلحون. لكن هم ينصلح المجتمع، القاعده العريضه تنصلح اول قبل كل شيء. اما الحاكم المحكوم فهم الا قله. إذا صلح الناس أصلح الله حكامهم. يقول لك إيش؟ شوف يقول لك إيش؟ أعمالكم عمالكم هي المحافظ، هو المسؤول، هو الرئيس، هو الحاكم. أعمالك إن كانت صالحة فأبشر، وإن كانت غير ذلك فهي مصيبة. معناه يقول لك أعمالكم عمالكم وأفعالكم أفعالكم. الأفعال إن كانت حسنة والله أبشر هتيجي يا ما شاء الله ينصلح الحكام، وإن كانت غير ذلك فهي مصيبة. فضل الناس إذا صلح صلح. أيوه. وإذا فضل العالم الحاكم مش أيوه ما هو بس ضعيف، بس هو ضعيف. أنا صحيح بس أنا صحيح. ما هو الشيخ الألباني ضعفه من زمان من 50 سنة. للعنة صحيح. رحمه الله ذكر سلسلة ضعيفة. أنت كان بدك تقرأ لما أنت لو معك بكالوريوس طب ولا هذا أو بيسموه بكالوريوس طب كان لو واخدين مع الناس مجادلة. أما أنت ما شاء الله كده مجادلة. أمال بقى لو معك حاجة كبيرة كده. إيش عادة أمامك أبدا؟ ولا عرفنا نقول لك حاجة. خليك معنا بس. أكلمني. لا لا هذا حلو. والله. والله جميل. يا الله زي جهنم. جاهل غير انت شايف الجاهل اهو. الجاهل اسمه الضر. فانت عندك خير كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم امين. الله يحسن ختام والله. الله يحسن ختام. طيب نرجع الى هو يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. ليه؟ بينمعك وأمك الجهل، عفانا الله يا رب. قال وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. أعوذ بالله، صحيح. لو جاء الحاكم موفق له بطانة صالحة أبشر، هيشير عليه بالخير، هيشير عليه بالصلاح. ها وصلاح البلاد والعباد والمجتمع، وإن كان بطانة فاسدة، أعوذ بالله، هيفسدوه ويفسد المجتمع. قال اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، بئسة البطانة. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر والفاقة والذلة وأن يظلم أو يظلم، صحيح. والله يا أخي لما ينزل إنسان كده في بيته يقول اللهم إني أعوذ بك الآن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عني أو أذل أو أزل أو أزل أو أزل ولا أزل بالزاي أزل أزل يا بس خطأ يعني الزلل يعني أنت بعضها الذلة ثانية الذلة شيء والزلل شيء فهمت اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أن أضل أو أضل أو أن أجهل أو أجهل عليك أو أن أظلم أو أظلم ما شاء الله ما أحسن هذا الدعاء ساعات ما أخرج على طول الصبح ايوه شيخ اقول كده خارج من الباب طيب. بسم الله توكلت على الله عشان الله يحميك طيب البلطجيه من هنا من هنا من هنا ما حدش يضمن حيز حيز احسن حصن حصين بتحصن بيه ايه والله يعافيك من شر المصايب انت ما انتش عارف انت نازل ما انتش عارف ايش امامك بتحصن انت معكش سلاح الا سلاح الذكر والدعاء نعم قال وأيضا من الأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها اللهم إني أسألك الهدى شوف والتقى والعفاف والغنى والعافية والغنى والدليل على أن التقلل من الدنيا والاقتصاد فيها والرضا بالكفاف منها والاقتصاد على ما يكفي ويغني عن الناس أفضل من الاستكثار منها والرغبة فيها أقرب إلى السلامة ما حدثنا به أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا حارث بن ابي اسامه ومحمد بن اسماعيل الترمذي قال اخبرنا هوده قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال اخبرنا قاسم قال اخبرنا بكر بن حماد قال اخبرنا مسدد قال اخبرنا زيد بن هارون قال اخبرنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مدن عن اسامه بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنه فاذا عامه من دخلها المساكين الفقراء وإذا أصحاب الجد محبوسون ليه؟ حلالها حساب وحرامها عذاب الدنيا معنى إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامت من دخلها النساء لأنهن يكفرن اللعنة ويكفرن العصيان لا اصبر بس نعم والله اصبر غير الكعبان طيب ورواه عن سليمان التيمي محمد الراشع انت بخير والله انت بخير اسكت والله انت بخير احمد الله ارجع الى الله بس امن كم مره اللي يقول لي واحد يقول لي طلق هذه المره اتقي الله يا اخي طلق برا وطلق ترمى في الشارع خلي بالك اصبر يا شيخ وبعدين هو خد خير يا سيدنا بعد جزاك الله خير جزاك الله خير المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار أعوذ بالله من النار وقمت على باب النار فإذا عامت من دخل النساء وروى عن سليمان التيمي معمر بن راشد وخالد بن عبد الله الواسط أصحاب الجد الغنى أهل الأموال واليسار يعني قلنا الدنيا حلال وحساب وحرام وعذاب قال وروى عن سليمان التيمي معمر بن راشد وخالد بن عبد الله الواسط وجماعة بإسناد مثله سواء والجد عندهم الغنى في هذا الموضع يقولون فيه وقد سمع في هذا منصوصا وجدت في أصل سماع أبي رحمة بخط أبي أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم قال أخبرنا سعيد بن عثمان قال أخبرنا نصر بن مرزوق قال أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا أسود بن محمد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامت من خلال المساكين وإذا أصحاب الجد يعني أغنياء محبوسون إلا أصحاب الجد يقوم ربيب إلى النار قمت على باب الجنة فإذا عامت من خلال النساء قال حدثنا خلف بن القاص قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال أخبرنا هشام بن زيد بن يزيد قال أخبرنا أسد بن موسى فذكره بإسناده إلى آخر السواحل قال حدثنا عثمان بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أحمد الصهاني قال أخبرنا أبو بكر بن خلاد قال اخبرنا الحارث بن ابي اسامه، قال اخبرنا يزيد بن هارون، قال اخبرنا شريك بن عبد الله المنصور عن سالم بن ابي الجعد عن ابي امامه البهني قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها صبي تحمله بيدها وبيد اخر، قال لا اعلم الا قال وهي حامل، فلم تسال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا الا اعطاها، ثم قال حاملات والدات رحيمات باولادهن لو لم ياتين الى ازواجهن دخل مصلياتهن الجنة، أو دخلنا مصلياتهن يعني مصليات من النساء الجنة. طيب تعالوا بس ننظر استاذ الحديث ايه الحديث ده يقول هذا حديث ضعيف يمكن هو لا مش حديث بس حديث ضعيف. قال وحدثنا احمد بن قاسم قال اخبرنا قاسم بن اصبر، ما تنساش بكره على خطبه الشيخ ابو حسن في ان شاء الله في السنانيه مجمع السنانيه ان شاء الله. تمشي بدري بقى ان شاء الله تحجزوا مكان ويكون السلام عليكم وكل ليله الليل التوحيد. تمام وعلى مرض الله يشفيك. قال حدثنا احمد بن قاسم قال اخبرنا قاسم بن اصبح قال حدثنا الحارث بن ابي اسامه فذكره باسناده، قال حدثنا عيسى بن سعيد قال اخبرنا قاسم بن اصبح قال اخبرنا محمد بن غالب قال اخبرنا وهب بن بقيه قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع شيخ حمد بن حبيب الجميل ده الصحيح عشان تعرف انك بخير وكلنا بخير الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لطيب صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. طبعا الله طبعا لقيد يعني قدر الصوت موضع الصوت فرضنا مثلا انه هكذا خير من الدنيا وما فيها. قال وروينا عن عبد الرحمن بن عوف. لما تذكر الحديث ده تنسى هموم الدنيا كلها، تنسى اللي جالك خلال 60 سنه. ثلاثة وستين خلاص انا خلصت بسنتين دكتور. طيب وروينا عن عبد الرحمن بن عوف انه لما حضرته الوفاه بكى بكاء شديدا وقيل له ما يبكيك يا ابا محمد؟ وقال كان مصعب بن عمير خيرا مني. شوفوا طب شوف بقى مصعب بن عمير شوف قصه الله. كان مصعب بن عمير خيرا مني توفي ولم يترك ما يكفن فيه، وكان من الاغنياء وترك اهله والعيشة الأنيئة الرغيدة ولم توجد ولم توجد له إلا بردة، كان إذا غطى بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطيت بها رجلاه بدا رأسه وبقيت بعده حتى طيب وبقيت بعده حتى أصبت من الدنيا وأصابت مني وما أحسبني إلا سأحبسه عن أصحابي بما فتح الله علي من ذلك. شوف خير من الدنيا جت له نتحبس عنه وجعل يبكي حتى فاضت نفسه وفارقت الدنيا رحمة الله عليه. من ده؟ شوف يقول لك ايه ده من؟ يقول لي من؟ ها؟ انا بقول عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا سعيد بن نصر، قال اخبرنا قاسم بن اصبه، قال اخبرنا محمد بن وضاح، قال اخبرنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال اخبرنا وكيع عن اسامه بن زيد عن ابن ابي لبيبه عن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الرزق ما يكفي وافضل الذكر الخفي. ما شاء الله لو صح هذا بقول صحيح بمعنى يعني بشواهده ومتابعته في المعنى. قال حدثنا سعيد قال اخبرنا قاسم بن اصبه قال اخبرنا محمد بن وضاح قال اخبرنا ابو بكر بن ابي شيبه قال اخبرنا وكيع الاعمش عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه ابن عمرو بن جرير عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا يعني كفافا. معنى قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا وهب بن مسره قال اخبرنا ابن وضاح قال اخبرنا ابو بكر بن ابي شيبه قال اخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا موسى بن عبيده عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ابشركم يا معشر الفقراء إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم. 500 سنة. 500 سنة. واليوم بعد. بنصف يوم 500 عام وهذا حديث صحيح. نعم. أيوه الظاهر. لا قطعة. قال حدثنا سعيد بن الأصم قال أخبرنا قاسم بن أصم قال أخبرنا الموضع قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف نصف يوم 500 عام. فهذه الآثار يؤيد بعضها بعضا في فضل القناعة والرضا بالكفاءة. ارتفعت الشمس؟ نعم حضرنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا إن شاء الله يا إخوة درسنا الليلة بإذن الله في متن العقيدة. كم صفحة يا شيخ محمد؟ هذه متن العقيدة صورت منها مجموعة؟ تمام. ندرس منها إن شاء الله عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني أو تسمى بالعقيدة القيروانية في مسجد التوحيد بعد المغرب إن شاء الله الليلة. أصحاب دمياط القديمة مشغولين بالتسليم والأخ ومش يحضروا الظهر. تمام. أصحاب دمياط الجديدة يحضروا. من ولا الشيخ ولا بعتد بالكلام زي هنا أو صح ولا الشيخ؟ لا الشيخ كله ذكي وضعوك. لا أنت حكيم من عارف. فإن شاء الله هذا المتن خمس صفحات لكن احنا نشرح المتن ونقيد الفوائد والمباحث وكل جملة عليها تحت أسئلة مسائل ومباحث. وغدا إن شاء الله صباحا درسنا في نيل الأوتار هنا في المسجد بإذن الله. نعم واحد بيسأل واحد بيسأل بيقول ايه روح سلم على الله ايوه